إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه: كيف يحرر المسلمون الأقصى من يد اليهود المجرمين؟ أولا أيها الأحبة الكرام، وأعني وأخص خاصة شباب الإسلام، أقول لهم تاريخ لا بد لكم أن تعرفوه. أهل العلم يذكرون، وأهل السير وأهل التاريخ، أن هذه المدينة العظيمة المقدسة بناها العرب قبل الإسلام 3000 عام. هؤلاء المجرمون الذين يبيعون بلاد الإسلام ويقسمون ثرواتهم على حسب أهوائهم، ويتواطأ معهم بعض الخونة من المسلمين، هؤلاء لا قيمة لهم ولا وزن في عالم الدنيا ولا في عالم الآخرة. إن هذه البلدة المباركة القدس الشريف بناها العرب قبل الإسلام 3000 عام، قبل الميلاد عفوا، قبل الميلاد 3000 عام. ثم ذهب إليها الكنعانيون بعد أن هاجروا من وسط الجزيرة العربية، هاجروا إليها لما حل بهم القحط وأقاموا هناك. وإذا بعد بعثة نبي الله إبراهيم يصاب المكان الذي فيه بالقحط والجد، فيهاجر نبي الله إبراهيم إلى هذه الأرض المقدسة ويقيم ويسكن مع الكنعانيين. وإذا به لما أصاب قحط أيضا هذه البلاد المباركة، خرج إبراهيم مهاجرا بعد ذلك إلى مصر. وهكذا ذهب بعد ذلك بأمر من الله تعالى إلى بلاد الحرمين الشريفين وبنى الكعبة المشرفة، ثم عاد إبراهيم عليه السلام وبنى لله بيتا بالشام، ألا وهو المسجد الأقصى، كما نص الأئمة على ذلك، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: وكان المسجد الأقصى قبل سليمان وداود كان من زمان إبراهيم، وإبراهيم بناه أولا قبل نبي الله داود وسليمان. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه الحديث في الصحيح قال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. فقلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما يا رسول الله؟ قال 40 عاما صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ثم بعد ذلك لما بعث الله تعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وقبل نبي الله موسى لما جاء يوسف عليه السلام وذهب إلى مصر وصار عزيزا عليها، دعا أبناء يعقوب من هذه الأرض المقدسة أن يهاجروا إليه في الرخاء هناك وفي النعمة، فمكثوا حتى كثر نسل بني إسرائيل في مصر. ثم بعد ذلك لما بعث الله تعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام كما قص الله قصته المباركة في القرآن الكريم، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. جبنوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلما يئس نبي الله موسى عليه السلام من بني إسرائيل أن يطيعوه وأن يدخلوا يقاتلوا العماليق في البيت في البلدة المقدسة، دعا ربه قائلا يا رب اللهم اقبضني إليك وادني من هذه الأرض المقدسة رمية بحجر كما ثبت الحديث في الصحيحين. فقبضه الله تعالى هناك وأدناه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال صلوات ربي وسلامه عليه لو كنت ثم، يعني لو كنت هناك لأريتكم قبر موسى عليه السلام بجانب الطريق عند الكثيب الأحمر، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، ثم بعد ذلك جاء نبي الله داود في جيش الملك الصالح طالوت لما قص الله تعالى قصتهم في سورة البقرة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، بعد تمحيص شديد ويولى الأدبار كثير منهم. بقي مع طالوت 310 رجلا فقط لا غير. فلما دخلوا وكان فيهم نبي الله داود عليه السلام كما قال الله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وولد نبي الله سليمان بالأرض المقدسة، وبنى هو الذي بنى وأحياها، أي بنى المسجد الأقصى بناء عظيما، ولكنه كان موجودا قبل ذلك من زمان إبراهيم عليه السلام. أيها الأحبة الكرام، ثم بعد ذلك جاء الرومان فاستولوا على المسجد الأقصى واستولوا على هذه البلدة المباركة إلى أن جاء الإسلام الحنيف المبارك، ففتحها عمر رضي الله عنه. وأنا أريدك أن تنتبه كيف فتحها المسلمون على مدار التاريخ وكيف آلت إليهم، إنما فتحوها باسم الإسلام، ليست باسم العروبة ولا الوطنية ولا قومية ولا اشتراكية ولا هذه النعرات التي تجر على الأمة الويلات والخبل وتجر عليها الهزيمة تلو الهزيمة. إذا تنازع الناس وقالوا نحن عرب يجب علينا أن ننقذ المسجد الأقصى، والله لن ينقذوه ولن ينقذوا أنفسهم. أما لو رفعوا راية الإسلام وقالوا نحن المسلمون نرفع راية الله عالية وننبذ العروبة وغيرها من بيننا، إنما المؤمنون إخوة ويد الله مع الجماعة، فحينها والله الذي لا إله سواه ينتصر الإسلام على كل الأديان. وينتصر المسلمون لأنهم رفعوا راية الله تعالى عالية دخلها عمر رضي الله عنه، وكان قائد جيشه أمين الأمة كلها أبو عبيدة بن الجراح، حتى تعلم سمات الجيش الذي يفتح المسجد الأقصى ليست جيوش متناحرة فيما بينها، ولا جيش يقف أمام العدو، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإخوانه يخرجوه يقولون هو إرهاب، ويقولون متطرفون، ويقولون متزمتون، ألفاظ سبحانك ربي ما أعظمك، لا تنصر دينا ولا أمة، ولا تنصر وطنا، ولا تسترد بقعة من بقاع الإسلام. دخلها عمر متواضعا، كان يركب ناقته هو وغلامه، فإذا به قبل أن يخرج من المدينة قال: نرفق بالناقة، أركب أنا مسافة ثم أنزل ثم تركب أنت وأمشي أنا أمامك. فلما وصلوا إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس، كانت النوبة على أن يركب الغلام العبد المملوك الذي مع سيده أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: اركب. فركب وأمسك عمر بزمام الدابة، وإذا بأمام المسجد الأقصى مخاضة يخوضها عمر، ويرفع إزاره ويضع عليه تحت إبطه، فيراه أمير الجيوش أبو عبيدة فيقول: يا أمير المؤمنين، وجهاء الناس يأتونك الآن، فلو بدلت ثيابك ولبست ثيابا جيدة، وإنهم يأتون الآن حتى يرونك في حالة حسنة. فقال قولا عظيما، بهذا القول وأمثاله نصر المسلمون في الزمان الأول، ولن ينصروا إلا بمثلي في هذا الزمان. قال: أوه، لو أن غيرك قال يا أبا عبيدة والله لجعلتم نكالا لأمة محمد، لقد كنا أذل قوم قبل الإسلام وأعزنا الله تعالى بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لا تقل لي الجامعة العربية، إنها جسد ميت منذ زمن بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنه جسد حي ما انتظر أن يجتمع أسبوعا أو أسبوعين حتى يتشاور في هذا الأمر الجلل، إنما في نفس اللحظة الذي أعلن فيها الفاسق الكافر المجرم العربيد هذا الإعلان بقمة الاستهانة بالعرب والمسلمين، كانوا يقومون يعلنوها لله رب العالمين قولا يمجد أنفسهم عند ربهم ويعزهم، ويعز الله تعالى بهم الدين، ويعزهم الله تعالى بدينه. أيها الأحبة الكرام، إذا بعمر رضي الله تعالى عنه يدخلها وهذا حاله وحال إخوانه، ثم بعد ذلك جاءت الحروب الصليبية فاستولت على المسجد الأقصى ومكثت في أيديهم 91 عاما، إلى أن قيض الله تعالى لهذه الأمة شبيها بعمر، ألا وهو صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه. قام وأحيى الأمة على كتاب الله، وأحياها على سنة رسوله، ونبذ الفرقة والاختلاف، وإذا به يبث روح الألفة والمودة، وينشر في الناس الاعتصام بالكتاب والسنة، وكان أجل العلماء قربة عنده الذي يذكره بالجهاد في سبيل الله. فتسابق العلماء الربانيون في تأليف الكتب في الجهاد وفضل المجاهدين وفضل الرباط في سبيل الله، حتى تحيا هذه الأمة من جديد، وقد كان النصر للإسلام والمسلمين، وردها صلاح الدين رحمة الله عليه، إلى أن جاء بعده بعض الملوك وتنازل أيضا عن المسجد الأقصى وعن هذه المدينة المباركة، تنازل عنها للحملات الصليبية الثانية كذلك، إلى أن قيض الله تعالى المصريين، جاءوا وهزموا الصليبيين قريبا عند غزة، واستردوا المسجد الأقصى بعد 11 عاما، وبقيت هكذا إلى أن جاء وتكالب العالم المتحضر في عام 1917، وكان وعد بلفور هذا الوعد المجرم الذي وعد الفلسطيني وعد الإسرائيليين اليهود بإقامة وطن قومي لهم. وإذا في عام 1948 من الميلاد تقوم حرب بين العرب وبين اليهود، هي ليست بين المسلمين، إنما قامت حرب مليئة بالخيانة من حكام المسلمين إلا من رحم الله تعالى، فاستولى اليهود على قرابة 80 من أرض فلسطين، 80%. هكذا أيها الأحبة الكرام، يا أبناء الإسلام، هذا تاريخ لا بد لنا أن نعلمه، أن نعلمه ونتعرف عليه، لنعرف أن هؤلاء المجانين الذين لا عقول لهم ويقومون ويقولون بأن القدس حق لليهود ولا مكان للمسلمين فيها، إنما يعرفون بما لا يعرفون، ولم يقرأوا تاريخا ولم يعرفوا أصلا ولا شيء. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كيف تسترد هذه البلدة المباركة وكذلك سائر بلاد الإسلام؟ لن تعود أبدا بنعرات جاهلية، لا عربية ولا قومية ولا غيرها، كما نص الأئمة وكما هو في التاريخ، إنما تسترد برفع راية لا إله إلا الله على جميع جيوش الإسلام. الكل يتقي الله تعالى ويعلم هذا الحاكم وذاك المسؤول أنه سيقف أمام الله ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يذكر الجميع يوم تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فيسأل الكل عن كل شيء، عن الصغير والكبير، فضلا عن هذا الأمر الجلل ألا هو التفريط في مقدسات المسلمين. أيها الأحبة الكرام، لا يقام للمسلمين أمة قائمة قوية إلا إذا أقيمت على توحيد الله وعلى كتاب ربهم عز وجل. وقبل أن ينادي الناس علينا أن نوحد كلمتنا، يجب عليهم أن يوحدوا دينهم ويوحدوا ربهم ويحققوا التوحيد الخالص لله رب العالمين، ثم بعد ذلك تتوحد الأمة. أما وأن ينادي العرب إلى آخر الزمان: هيا بنا نتوحد، ويقوم بعض الفضلاء كي يوحد بين العرب، والله لن يتوحدوا، لأن العرب لن يوحدهم إلا الدين، إلا الإسلام. أما وأن يوحدهم عروبة فإنهم لن يتوحدوا، لأن الاستعمار جاء ودق مسمارا عظيما في ظهر هذه الأمة، وشق حدودا حتى كل دولة من الدول تقوم بنعرات ويحدث بينها وبين جارتها خلاف، كما ترى أنت وتشاهد مصر والسودان وغيرها وغيرها كثير، ما من بلد له جوار إلا وبينهم خلاف متعمد ليس هو عن غير قصد. فإذا هدأ ذلك الخلاف قام أعداؤنا وأنشأوا خلافا آخر حتى ينشغل المسلمون عن دينهم وينشغلوا بأوطانهم أو بعروبتهم أو غير ذلك مما لا يعزهم عند الله رب العالمين. فلذلك أخي، قول الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. العرب والعجم، الشرق والجنوب، الشمال والغرب، الكل أمة واحدة ليس بينهما حدود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قول ربنا تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، هذه أساس الدين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنك إذا نظرت إلى أمتنا ترى عددا هائلا منها يقع في الشرك بالله رب العالمين. أينصر الله تعالى قوما يقعون في الشرك، يتوسلون بالأموات ويعتقدون فيهم النفع والضر؟ أينصر الله تعالى أمة تقلد أعداءها وتمشي خلفهم حذو القذة بالقذة وشبرا بشبر وذراعا بذراع، وكثير منهم إلا من رحم الله يعتقد أن الرقي كل الرقي عند الغرب الكافر، وأن ديننا دين تخلف، بل والله هم المتخلفون، ولم يعرفوا رقيا ولا حضارة، لأن الحضارة الحقة هي عندنا في ديننا المجيد، هذا الدين الكريم الذي استنقذ الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النيران إلى الجنان. أيها الأحبة الكرام، ثانيا، وجب علينا كأفراد وكجماعات وكدول وكأمة إسلامية أن نتقي الله وننبذ الخلاف بيننا، ويا لها من معضلة وكأنه لا يوجد لها حل. ربنا تعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وربنا جل جلاله أمر بالألفة وذم الفرقة، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال والاختلاف. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى ذم الفرقة والاختلاف، وهل ضعفت الأمة الإسلامية إلا بعد أن تنازعت؟ وهل تجرأ هذا الكافر بأول أمس على هذه الأمة وافتات على المسلمين جميعا في كل مكان، بل ويحذرهم تحذيرا على شاشات التلفزيون؟ أذكر، هكذا يقول أذكر القادة السياسيين والقادة الدينيين في الشرق الأوسط بالهدوء، يعني لا ترفعوا أصواتكم، لأننا هنا على الله فهنا على أعدائه. أما ولو كنا عظماء عند ربنا معتصمين بكتاب الله، رجالا ونساء قمنا بحق الله في السر والعلن، تركنا ذنوب الخلوات، عظمنا الشعائر، فوالله ما كان يجرؤ على مثل هذه الكلمة، ولا أن تدور بخلبه أبدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شباب الإسلام، رسالتي إليكم: كل واحد من المسلمين اليوم في هم عظيم وفي حزن عميق، ولكنك يا أنت تريد أن تسترد المسجد الأقصى، وتريد أن ينصر الله هذه الأمة. بالله عليكم، أتصلون الجماعة يا شباب الإسلام؟ الجواب: 1% منكم من يصلي الجماعة، وكثيركم وأكثركم إلا من رحم الله يسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وفي لهو ولعب إلا من رحم الله تعالى وعصم. يا شباب الإسلام، عظموا كتاب الله، عليكم أن تقرؤوه بتدبر، عليكم أن تحفظوا كتاب الله. ما بال شبابنا يحفظون الأغاني ويحفظون أسماء لاعب الكرة والاحتياط، ويحفظون كلمات الكفر والعياذ بالله تعالى، ولا يحفظون كتاب الله. علينا أن ندفع أبناءنا إلى حفظ كتاب الله دفعا، هذا هو السبيل الأعظم، وهذا هو السبيل الأوحد لاسترداد المسجد الأقصى. وتذكروا دائما كما تكونون يولى عليكم. جاء أناس في زمان عبد الملك بن مروان وقالوا له لماذا لا تكون كأبي بكر وعمر؟ قال: أتريدون أن نكون كأبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: كونوا لنا كرجال أبي بكر وعمر نكن لكم كأبي بكر وعمر. وقبله اختلف الناس على أمير المؤمنين علي، فجاء له بعض الخوارج فقالوا له: لماذا لم يختلف الناس على أبي بكر وعمر واختلفوا عليك أنت؟ قال: لأن أبا بكر وعمر رجالهم أنا وأمثالي، وأما أنا فرجالي أنت وأمثالك. هكذا والله، كما يكون العباد، كما تكون علاقتهم بينهم وبين ربهم، بينهم وبين الناس في معاملاتهم، مولاهم يولي عليهم عبدا إن كانوا صالحين، يستحق رجلا صالحا حاملا لكتاب الله يطبق الشريعة، الله تعالى يولي عليهم ذلك. وأنت رأيت لما قام حاكما يحمل القرآن الكريم وما أعلن أنه سيطبق الشريعة حتى تثور الدنيا عليه، بل كان ينادي بالديمقراطية التي ينادي بها الغرب الكافر، قامت الدنيا عليه وما هدأت حتى سجنوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا شباب الإسلام، انظروا إلى قصات شعركم، إنك تحزن غاية الحزن عندما ترى شباب الإسلام يقلدون في أقل أحوالهم لاعب كرة أو مغن فاشل، أو أنهم يقلدون الغرب الكافر في قصات شعورهم. انظروا إلى ثيابكم، هل هي ثياب إسلامية أم أنكم تلبسون الملابس الضيقة وكأنها كادت أن تنقطع من عليكم؟ وكذلك يلبسون سراويل ما يسمونها بالبناطيل الساقطة، أسماء خبيثة كالذي سموها. فيا عباد الله، لن يصلح هذه الأمة في آخرها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنسأل الله أن يأخذ بناصية الأمة إليه، وأن يردنا ردا جميلا عليه، وأن يجعلنا ممن نصر الله بهم الدين ونصرهم الله تعالى بالدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. جاءنا ربنا تعالى بدين عظيم، من استمسك به قال الله تعالى له: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله تعالى له: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا عاد المسلمون إلى ربهم قولا واحدا: ليس لنا إلا هذا، ليس لنا إلا هذا الطريق، رجالا ونساء، وكل إنسان يؤدي الأمانة التي عنده على أكمل وجه ما استطاع. لما مروا بمعاوية وصغير وأمه تؤدبه، هند بنت عتبة، فقالوا لما رأوا ذكاءه وفطنته قالوا لا، إن هذا الغلام إذا كبر ساد قومه، صار سيدا في قومه. قالت أم صاحبة الهمة العالية: ثكلته لو ساد قومه فقط. أقول هذا لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا، ونقول هذا لنا أيضا: قالت ثكلته إن ساد قومه فقط. فيا شباب الإسلام، ارفعوا همتكم في تحصيل دينكم وفي تعلم أمور الدنيا كذلك. إن اليهود فاقونا في كل شيء، إلا شيئا واحدا نسأل الله العافية، إلا أننا انهمكنا في الدنيا فاقونا في الماديات وفي التقدم العلم وفي العمل من أجل دينهم. إن اليهود لا يقاتلون المسلمين أو العرب إلا عن عقيدة ويعلنوها صراحة، إننا نقاتل من أجل التوراة ومن أجل ديننا، وهذه أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، والمسلمون لا يرفعون أصواتهم، يستحون أن يرفعون راية الجهاد في سبيل الله، ولا يجرؤ واحد منهم أن يرفعها، فإذا رفعت في قطر من الأقطار قالوا إرهاب، وجاء العالم كله يخمد هذا الصوت لأنهم لا يريدون للأمة أن تحيا من جديد. فيا أيها الأحبة الكرام، إن نبينا قال لنا قولا كريما، قال: تتداعى عليكم الأكلة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، يوشك أن ينزع الله المهابة من قلوبك، من قلوب أعدائكم، ويقذف في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو الواقع الحالي، ولكننا لا نستهين بهذه الأمة، ولا نستكين، ولا تستسلم الأمة أبدا، فإنها أمة منصورة بإذن الله. قال عليه الصلاة وأتم السلام: لا تقوم الساعة، اسمع معي، حتى يقاتل المسلمون اليهود، لم يقل العرب، المسلمون سواء كانوا عرب أو عجم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر ويقول: يا عبد الله، يا مسلم، ورائي يهودي، تعال فاقتله. تدبر إلى قول الشجر والحجر: يا عبد الله، ليس عبدا للدينار ولا عبدا لوطنه، إنما هو يدافع عن وطنه لأن وطن مسلم، عبد الله في كل حال، وهو عبد لله مسلم، استسلم لأمر الله تعالى، حينها ينصر الله الأمة ويكرمها ويعلي شأنها كما أعز الله تعالى في سالف دهرها الكريم في القرون المفضلة. فنسأل الله الواحد الأحد أن يزلزل اليهود والنصارى أجمعين. اللهم عليك بأعداء الدين يا رب العالمين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم اجعلها نارا تأجج على اليهود يا رب العرش العظيم. اللهم عليك بالقوم الكافرين، اللهم ارمي الكافرين بالكافرين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين غانمين. اللهم اكتب لنا جميعا نصرة الدين والإسلام يا رب العالمين، وانصرنا بدينك يا حي يا قيوم. اللهم عجل بخلاص المسجد الأقصى من أيدي اليهود المجرمين وأعوانهم أجمعين. اللهم اخذل من خذل دينك وعبادك المؤمنين، وانصر من نصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم احفظ قطر وأهلها ومن فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين، اجعلها آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.